فصل النسيان ونحوه. لا يحنث المكره حين يفعل أو وهو ناس حلفه أو يجهل، والجهل والنسيان في الطلاق لا يمنع الحنث ولا العتاق، سواء الحلف عليه واقع أو واقع على الذي يمتنع، ومطلقا يحنث إن كان وقع على الذي بالحلف منه امتنع، وفعله أو غيره للبعض ما يحنث إن لم ينوه إذ أقسما.